قال رحمه الله تعالى: باب إن وأخواتها. وستة تنتصب الأسماء بها كما ترتفع الأنباء، وهي إذا رويت وأمليت إن وأن يا فتى وليت، ثم كأن ثم لكن وعل، واللغة المشهورة الفصحى لعل، لازم مع المنصوبات. فذكر في هذه الأبيات أن من المنصوبات ما تدخل عليه هذه الأحرف الستة إن وأخواتها، فإنها من ناسخ المبتدأ والخبر كله معلوم، فتدخل على المبتدأ فتنسخ حكمه بعد أن كان مرفوعا تجعله منصوبا، وتدخل على الخبر فتجدد له رفعا غير الرفع السابق على من خبر المبتدأ. فهذا أيضا من المنصوبات، اسم إن أو إحدى أخواتها من المنصوبات. وهذه الأحرف كما سمعت ستة، وسبويه جعلها خمسة فيسقط أن المفتوحة، يقول لأن أصلها إن، فيجعلها خمسة رحمه الله تعالى. وإن المشهور عند جماهير العلماء أنها ستة، هذا هو المشهور. فقال الحريري: وستة تنتصب الأسماء بها كما ترتفع الأنباء، المقصود بالأنباء هنا الأخبار، تنتصب الأسماء وترتفع الأنباء أي الأخبار كما هو معلوم، فالأنباء جمع نبأ وهي الأخبار كما هو في الشرح. وهذه الأحرف إن وأن، وهما يفيدان التوكيد، إن وأن يفيدان التوكيد، أي توكيد النسبة بين الجزئين ونفي الشك عنها والإنكار لها. فهذا من يستفاد من إن وأن، أنهما لتوكيد النسبة بين الجزئين، بين الاسم والخبر، ونفي الشك عنها والإنكار لها. فربما يكون الشخص شاكا، زيد قائم شاك في هذه النسبة، فأنت تريد أن تؤكد هذه النسبة وتثبتها له، فتقول إن زيدا قائم، خلاص ربما يذهب عنه ذلك الشك، يكون شاكا في قيام زيد، فتؤكد له هذه النسبة وتنفي عنه الشك، فتقول إن زيدا قائم، أو علمت أن زيدا قائم، بإن الصورة أو مفتوح، فتنفي عنه بهذا الشك. أو يكون منكرا للنسبة من أصلها، فتأتي بإن لتوكيد هذه النسبة ولتحقيق هذه النسبة ودفع إنكار هذا المنكر، ودفع إنكار هذا المنكر، فتقول إن زيدا قائم، وإن شئت عند الإنكار تزيد توكيدا، فتقول والله إن زيدا قائم، وإن شئت زدت والله إن زيدا لقائم. فلك أن تزيد إذا قوي إنكار المنكر، إذا قوي إنكار المنكر لك أن تزيد من التوكيدات، فتأتي مثلا بأن إن زيدا قائم، إنكار أشد، والله إن زيدا قائم، وإن شئت زدت والله إن زيدا لقائم. فهذا تأتي به عند الإنكار، تأتي بالتوكيد. أما مجرد مجرد شك في النسبة ما تحتاج إلى أنك تقوي به توكيدات أكثر، تأتي بتوكيد واحد إن يكفي ويزيل هذا الشك عنه. أما الذي ما عنده شك ولا عنده إنكار فهذا يكفيه زيد قائم، هذا يكفيه زيد قائم، ما عنده شك ولا عنده إنكار في هذا، فيكفيه ابتداء أن تقول إن أو تقول زيد قائم. لكن حصل شك في النسبة أتيت بالتوكيد، وإن حصل كذلك إنكار لها زدت في التوكيد حتى تدفع هذا الإنكار عن المنكر. هذا بالنسبة لإن وأن يفيدان توكيد النسبة بين الاسم والخبر، يفيدان توكيد النسبة بين الاسم والخبر، ونفي الشك عنها والإنكار لها، إن وجد الشك تنفي الشك عنها والإنكار لها، وأن ربما يكون لمجرد تقوية فقط، إن زيدا قائم تقوي هذه النسبة. هذا بالنسبة لما سمعته. بقي أيضا كذلك لكن من هذه الحروف التي تنصب الأسماء، لكن ومعناه الاستدراك، لكن معناها الاستدراك وهو تعقيب الكلام برفع ما يتوهم ثبوته أو تعقيب الكلام بإثبات ما يتوهم نفيه. فهذا معنى الاستدراك، تعقيب الكلام برفع ما يتوهم ثبوته أو تعقيب الكلام بنفي ما يتوهم ثبوته. مثال الأول الذي هو تعقيب الكلام برفع ما يتوهم ثبوته، تقول مثلا زيد شجاع لكنه بخيل، زيد شجاع لكنه بخيل. فالآن بقولك ابتداء زيد شجاع ربما يتوهم المتوهم، لأن عادة العرب أن الشجعان خرماء، عادة العرب المعلومة عندهم أن الشجعان غالب عليهم إيش؟ الكرم. فتقول زيد شجاع فيتوهم المتوهم ماذا؟ أنه كريم، فترفع هذا بقولك لكنه بخيل، فهنا عقبت الكلام برفع ما يتوهم ثبوته. أليس كذلك؟ هذا استدراك، عقبت الكلام برفع ما يتوهم ثبوته. أو تقول زيد عالم لكنه فاسق، زيد عالم لكنه فاسق. غالب في العلماء أهل عيش الصلاح، إنما يخشى الله من عباده العلماء، هذا الأصل. فلما تقول زيد عالم يتوهم الشخص أنه رجل صالح، أنه رجل صالح، فتقول لكنه فاسق، فرفعت ما توهم ثبوته. هذا استدراك يعتبر، هذا استدراك. الاستدراك هو تعقيب الكلام برفع ما يتوهم ثبوته، هذا حاصل. أمر آخر في الاستدراك يكون وهو تعقيب الكلام بإثبات ما يتوهم نفيه، تعقيب الكلام بإثبات ما يتوهم نفيه. مثال ذلك ما زيد عالما لكنه صالح، ما زيد عالما، وإن شئت قلت عالم أهملتها على لغة التميم، ما زيد عالما لكنه صالح، أيش صنعت الآن؟ استدركت، عقبت الكلام بإثبات ما يتوهم نفيه، لأن قولك ما زيد عالم ربما يتوهم أنه إيش؟ عنده ما عنده من فساد، لأن الجهال غالب عليهم أنهم يتجرؤون على المعاصي، فتقول لكنه مثلا إيش؟ صالح، لكنه صالح. أو تقول ما زيد شجاع لكنه كريم، ما زيد شجاع لكنه كريم، عقبت الكلام بإثبات ما يتوهم نفيه، لأنك لما تقول لما زيد شجاع معلوم عند العرب أن الشجعان هم كرماء، وأما غير الشجعان أصل فيهم أنه ليس بكرماء، واضح. فالآن عقبت الكلام بإثبات ما توهم نفيه، أليس كذلك؟ فهذه حقيقة الاستدراك. لكن للاستدراك، والاستدراك في لغة العرب هو تعقيب الكلام برفع ما يتوهم ثبوته أو تعقيب الكلام بإثبات ما يتوهم نفيه. انتهينا من هذه، نأخذ غيرها. طيب، ومن الحروف أيضا التي ذكرها هنا لعل، وهي قال هنا وهي إذا رويت وأمليت إن وأن يا فتى وليت. نأخذ ليت على الترتيب، ليت للتمني عندهم في لغة العرب أن تريد التمني، والتمني هو طلب ما لا طمع فيه أو ما فيه عسر. التمني ليت تفيد التمني، والتمني هو طلب ما لا طمع فيه أو طلب ما فيه عسر. طلب ما لا طمع فيه كأن يقول القائل ليت الشباب يعود، ليت الشباب يعود، هل هذا فيه طمع أنه يتحقق؟ طلب ما لا طمع فيه، هذا ما أيضا كذلك يكون تمني، وهو على المعنى الأول أكثر، طلب ما لا طمع فيه. أو يكون طلب التمني طلب ما فيه عسر، يعني فيه مطمع أنه يحصل لكن فيه إيش؟ عسر. كقول البائس الذي لا فقير لا مال له، صعلوك لا مال له، وهو يريد يتزوج، ليت لي مالا فأتزوج، ليت لي مالا فأتزوج، هذا طلب مستحيل ما لا طمع فيه أو طلب فيه ما فيه عسر؟ طلب ما فيه عسر، انه ربما يتحقق له، ربما يتحقق له ويتزوج، واضح. او يقول ليت لي مالا فاحج، هذا ايش الان؟ ليت لي مالا فاعتمر، هذا طلب ايش؟ ما في عسر، انه ربما يتحقق له وتيسر له هذه الاشياء. فاذا التمني اما طلب ما لا طمع فيه او طلب ما فيه عسر، والاول هو الاكثر. الاول في ليته هو الاكثر، طلب ما لا طمع فيه، هذا هو الاكثر عنده كما ذكر هذا بعض اهل العلم. انتهينا منه. عندنا ايضا كذلك كأن ثم كأن ثم لكن وعل. كأن عندهم في لغة العرب تفيد التشبيه، أي تشبيه الخبر بالاسم، تشبيه الاسم بالخبر. كأن عندهم في لغة العرب تفيد التشبيه، أي تشبيه الاسم بالخبر. كأن زيدا أسد، كأن زيدا أسد. ماذا صنعت الآن بهذا؟ شبهت الاسم بإيش؟ بالخبر. وهي مما تنصب من الأدوات التي تنصب، لأنها من أخوات إن. انتهينا منها، وأنها للتشبيه. وهل هذا الأمر فيها ملازم دائما وأبدا للتشبيه؟ الجمهور يرون ذلك، أنها لا تنفك عن التشبيه دائما وأبدا للتشبيه. وغيرهم يرى أنها ربما خرجت عن التشبيه وجاءت للظن، وجاءت للظن، وذلك إذا وقع بعدها اسم مشتق، أو وقع بعدها ظرف أو جار مجرور أو جملة، فهنا تكون للظن. كأن زيدا في الدار، زيد في الدار، كأن زيدا في الدار، كأن زيدا عندك يا فلان، فهنا قال تأتي للظن. في هذه الحالة إذا كان الخبر جار مجرورا أو ظرفا أو جملة فهي للظن. هذا نقول مو بعيد عن الصواب، وإلا الجمهور يلتزمون فيها التشبيه، يقول ما تخرج عن التشبيه، لكن ظاهر ما تخرج. إذا وقع الخبر ظرفا أو جار مجرورا، كأن زيدا عندك، كأن زيدا في الدار، إلى آخر ذلك، فتخرج. والأصل فيها التشبيه. طيب بقي معنى لكن، وهي لكن أخذناها يا جماعة، كيف قدمناها نحن؟ طيب قدمناها. بقي معنى لعل، ولعل للترجي عندهم في لغة العرب، أنها تأتي للترجي أو للرجاء والخوف، تأتي للرجاء والخوف لعله. والفرق بينهما، أي بين الرجاء والخوف، أن الترجي يكون في المحبوب، لعل الله يرحمني، لعل الله يرحمني، لعل الله يأتي بفلان، لعل الله يشفيني، هذا ترجي في أمر إيش؟ محبوب. هذا الفرق الآن بين الترجي وبين الخوف، لأن لعل تكون للرجاء وتكون للخوف. فالفرق بينهما أن الترجي يكون في الأمر المحبوب، لعل الله يرحمني، لعل الله يشفيني، إلى آخر ذلك، هذه أمور محبوبة يحبها العبد. والخوف يكون في الأمر المكروه، لعلك باخع نفسك على آثارهم. الخوف يكون في الأمر المكروه، لعلك باخع نفسك، لعل زيدا هالك، لعل زيدا هالك، لعل العدو قريب منا، فالعدو قربه مكروه، أليس كذلك؟ نعم. فهذا خوف مو رجاء، هذا خوف لعل. فلعل تأتي للرجاء وتأتي أيضا لإيش؟ للخوف. والخوف يكون في الأمور المكروهة، والرجاء يكون في الأمور المحبوبة. انتهينا من هذه، انتهينا. طيب قال ثم كأن ثم لكن وعل. واللغة المشهورة الفصحى لعل، لغات في لعل، يقال لعل ويقال لعل، واللغة المشهورة لعل، لغة الفصحى إلى أكثر المشهورة هي لعل. ويقال أيضا لعن، لعن زيدا قائم، قال هذا، ويقال عن زيدا قائم، لغة أيضا في لعل. ويقال لأن زيدا قائم، أيضا لغة فيها، لغات كثيرة في لعل بالنون. عن زيدا قائم، لعن زيدا قائم، بعضهم ينطق هكذا شبه، وما يسمع بعض الناس كأنه لعنه، ولا نسمع من بعضهم لعن زيدا، مو بعيد الله توجد هذه بالناس أنه يقول لعنا زيدا قائما، فهي لغة في لعلة، لغة في لعلة. فلكن اللغة المشهورة هي ما أشار إليها، واللغة المشهورة الفصحى لعل، هذه اللغة المشهورة تقول لعل زيدا قائما، لأن لعل بالتشديد تشديد. طيب أنت يا سامي، وإلا خلى هذا بكرة إن شاء الله سؤالنا، بعد ما نعرف أن الإعرابات ما تجيب اللغز إن شاء الله، بكرة في المحنة صح. طيب بقي هنا قوله وهي إذا رويت أو أمليت، وهي إذا رويت أو أمليت، هنا يذكر فائدة هذا الشارح، يقول الرواية يفرق بين الرواية والإملاء. قال والرواية حكاية القول لمن ينقله، تروينا هذا تحكينا هذا القول لأجل أن ينقل عنك. وهي إذا رويت، الرواية حكاية القول لمن ينقله، والإملاء حكايته لمن يكتبه، ثم نفعل أحيانا نقول اكتب، فهذا إملاء يسمى إملاء، تحكي القول من أجل أن يكتبه فلانا. والرواية هي حكاية القول لمن سينقله إيش عنك، لمن سينقله عنك، هذه الرواية. وأما الإملاء فهو الكتابة، تحكي قولا من أجل أن يكتبه، من أجل أن يكتبه هذا الرجل عنك. هذا باسم باب الفائدة، وهي إذا رويت أو أمليت، فرق بينهما ما هو الآن؟ وهي إذا رويت أو أمليت، الرواية حكاية القول لمن ينقله، والإملاء حكاية القول لمن يكتبه. هذا من باب الفائدة، إن شاء الله ما بقي في درس آخر إن شاء الله، نسأل الله أن ربنا يسأل من غانمين عبادة خيرها متخخرة إلى إن شاء الله درس آخر وقتنا إلهنا سبحانه وتعالى من الشرعنا من الصحابة. باب إن وأخواتها، وستة تنتصب الأسماء بها كما ترتفع الأنباء، وهي إذا رويت أو أمليت، إن وأن يفتى وليت، ثم كأن ثم لكن وعن، واللغة المشهورة الفصحى لعن. تقدم معنا الكلام على هذه الثلاث الأبيات، وأن الناظم رحمه الله تعالى أبان فيها الأحرف الستة، الأحرف الستة التي هي من الأحرف أو من الأدوات الناسخة للمبتدأ والخبر، فذكرها هنا مع الأشياء الناصبة، أو ذكرها في باب المنصوبات، لأنه يتكلم على المنصوبات وهذه أدوات نصب. وتقدم أيضا الكلام على إن وأن، وأن معناهما التوكيد، وهو توكيد النسب بين الجزئين ونفي الشك عنها والإنكار لها، ولكن معناها الاستدراك، وكأن معناها التشبيه، وليت معناها التمني، ولعل معناها الترجي والخوف. ولكن لم نعرف الأمثلة، فمن أجل ذلك أعدنا قراءة هذه الثلاث الأبيات. وعندك يا عادل إن زيدا قائم، نعم سنته قائم خبرها مرفوع بها، الاسم منصوب بها باتفاق، الخبر مرفوع بها على الصحيح وهو مذهب البصريين. أحسنت. والشاهد إن نصبت الاسم هنا ورفعت الخبر، لكن الشاهد النصب. وماذا تفيد أن إن توكيد؟ علمت أن زيدا قائم يا أبو عمر، علمت أن زيدا قائم، علم في الماضي مبني على السكون، صار ضمير متحرك، والتاء ضمير متصل مبني على الضم لرفع فاعل. احسنت. وان حرف نصب وتوكيد وزيد اسمه منصوب بالصوت عبارة عن آخره. قائم خبرها مرفوع بها وعلامة رفعه ضم الظاهر عن آخره. والشاهد أنه لنصب الاسم ورفعت الخبر والكلام على منصوباته. سند زيد عالم لكنه فاسق. زيد عالم لكنه فاسق. زيد مبتدا احسنته وعالم خبره. لكنه خاطئ من احسنته. تنصب الاسم وترفع الخبر. فاسق هذا من المتصمم من عظم في محل نصب اسم لكنه. فاسق الخبر. الشاهد لكنه لحرف استدراك نصب الاسم فاسمه من المنصوبات. سنته وهي هنا تفيد الاستدراك وهو تعظيم الكلام برفع ما يتوهم ثبوته أو إثبات ما يتوهم نفيه. وهنا إثبات ما يتوهم نفيه. سنده ما شاء الله. وزيد عالم أو زيد شجاع لكنه بخيل كذلك أيضا نفس عن إعراب وهو من الثاني أيضا. وما زيد شجاع لكنه كريم إثبات ما توهم نفيه. طيب بقي معنا كأن زيدا أسد سعد. كأن حرف تشبيه ونصب وزيد زيدا اسمه منصوب بها وعلى النصب تبارى آخر وأسد خبرها. والشاهد كأن نصبت الاسم هنا ورفعت الخبر. نعم. والبقية عليها تقاس لعل زيدا قادم لعل العدو قريب منا تقاس عليها. ليت الشباب عائد نفس الإعراب. فهذا هو بالنسبة للكلام على قوله ستة تنتصب الأسماء بها كما ترتفع الأنباء. فهذه الأدوات الذي نستفيد من هذه الثلاث الأبيات أنها تنصب الاسم وترفع الخبر ومعانيها تقدم الكلام عليها. قال رحمه الله وإن بالكسرة أم الباب وإن بالكسرة أم الأحرف تأتي مع القول وبعد الحليف. وقف كأنه يقول يلا إلى هنا بس تعبتونا إلى هنا خلاص. قال رحمه الله وإن بالكسرة أم الأحرف تأتي مع القول وبعد الحليف. طيب معلوم أن لكل باب أما. فأم هذا الباب الذي هو باب الأحرف الناصبة للمبتدا والرافعة له التي هي الأحرف الناسخة. أم هذا الباب إن بالكسرة أي إن المقصورة أم هذه الأحرف الستة التي هي إن وأن ولكن وليت ولعل وكأن. فهذه أحرف ستة أمها إن المقصورة. كما أن أم أحرف الجر من وأم أدوات الشرط. إن المقصورة الخفيفة وأم النواصب أن النصرية وأم كان وأخواتها كان وهكذا. فما من باب أو الأصل في الأبواب أن لها أمهات. فأم هذه الأبواب الناصب المبتدا وأم هذا الباب الناصب للمبتدا والرافع الخبر أمه إلا المقصورة.